السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. لغاية دلوقتي لما بدأنا نتكلم قدمت لكم بس البرنامج في الأول، هو منقسم إن شاء الله لثلاث أقسام: الطريق إلى النجاح، بعد كده هنعمل حاجة اسمها نادي دكتور إبراهيم الفقي للناجحين، وبعدين هنعمل لقاء الفقي مع شخصية ناجحة، وهتشوفوا روعة إن شاء الله في 90 حلقة، يعني وقت لن تتخيلوا روعته هتجي لغاية عندك. فعشان كده اتفرج، خد نوتس، عارف إزاي؟ خد حاجات عايز تسجلها سجلها، بس المهم ان انت حطها في الفعل. انا ده اللي يهمني. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن حاجه في منتهى الرعب، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. عارف وقت من الاوقات كان عندي انا في بيتي في مونتريال، وقعد انا عندي جنينه كده صغيره، لقيت نمله معديه وشايله بتاع كده اكبر منها، فقعدت سديت مكان النمله، شافت مكان تاني، سديت ولها تاني، شافت مكان تالت، سديت ولها. قعدت 3 ساعات عمال اسد النمله، ولادي راح اقول لامهم: ماما بابا في حاجه بيلعب مع النمله. كان عندنا الظهر، يعني كان عندنا شك انه مش مظبوط، بس دلوقتي اتاكدنا. انا كنت بحاول اشوف النمله دي، عملت كتاب من كتب اسمه قانون النمل، انها ملتزمه لدرجه غير طبيعيه. ده بتكلم على الالتزام والاصرار، وعارف بتوصل للانضباط يعني. وبعدين في الاخر انا زهقت، فراحت قابلت شويه نمل تانيين وقالت لهم، كلهم بصوا عليا وقالوا اهو زي ما يكون اهو لعبه. مش ممكن تلاقي التزام تام، اصرار تام. هقول لك حاجه، عارف العنكبوت هو بيعمل بيته، بوظ له بيته، شوف هيعمل ايه، هيعمله تاني، بوظه له تاني، هيعمله تاني، بوظه له ثالث، هيعمله رابع، لغايه ما انت تزهق. عمرك شفت عنكبوت انك مجرد ما وصلت له بيته اكتئب وجاله احباط كده وراح شاف عنكبوت تاني وقعد يحكي له ازاي انت بوظت له بيته اطلاقا، ولا شاف اصحابه العنكبيت كلهم اللي هم تعبانين نفسيا على طول يشتغل في الفعل اللي بعده؟ ودي روعه، دي بقى القوه اللي بعده. لو في حاجه انت ملتزم بيها ما ادتلكش النتائج اللي انت عايزها، قيم النتائج، حطها تاني في الفعل، وبعدين قيم وعدل وحطها تاني في الفعل لغايه ما باذن الله. طول ما انت بتعمل كده توكل على الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يجرى أجر من أحسن عمله، وإن الله يحب المتوكلين. دول ربنا بيحبهم، اللي خدوا بأسبابه وهو افتكر باستمرار، هو فوق الأسباب. عارف فوق الأسباب، فوق القوانين. في يوم الأيام بفرج على برنامج في أعرف Learning Channel اللي هي قناة تعليمية، وDiscovery اللي هي الاكتشاف، في صنف من أصناف النسور اسمه النسر الرومي، اسمه ايجل، اللي هو النسر الرومي. النسر الرومي ده عامل ازاي؟ عارف اي طير بيطلع وبعدين بيحرك جناحاته وديله، النسر ده بيطير اكنه هليكوبتر، بيطير يطلع كده ويطير 3 ساعات من غير ما يحرك حاجه. انا بصيت كده قلت مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ صاحب الاسباب، صاحب القوانين، فوق الاسباب وفوق القوانين. افلا ينظرون للابل كيف خلقت؟ انا بالنسبه للعلم اللي احنا نعرفه في قوه الطاقه البشريه، الانسان مخ الشمال بيشغل الجزء اليمين من الجسم، والمخ اليمين بيشغل الجزء الشمال من الجسم. فانت ماشي كده، بتشوف الناس ماشيه كده، محدش ماشي الاثنين مع بعض كده، اكنه زي الانسان الالي. يعني معنى كده نقطه الطاقه موجوده في النص، لو انسان ماشي كده في الشارع يبقى ضارب، في حاجه مش مظبوطه، لكن احنا بنمشي كده. الابل بقى بتمشي كده والطاقة بتاعتها متزنة تماما. أفلا ينظرون للإبل كيف خلقت ولا السماء كيف؟ سبحانك يا رب. فده توكل على الله سبحانه وتعالى، وما تخافش، إن الله يحب المتوكلين. فدي الروعة أنك متزن. دلوقتي بقى هنتكلم في القدرات. احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت، فإذا عزمت يعني لازم تاخد قرار، لأن إذا تقرر قرر قرار قاطع انك ان شاء الله تحطها في الفعل، وبعدين تعرف اذا العزم العزيمه تاخد بكل الاسباب الاول، انك تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك وتعرف اهدافك وتبدا تخطط لها وتحطها في الفعل، وبعدين تقيم وتقف شويه وانت بتقيم تشوف ايه اللي لازم يتصلح وتعلم منها، وبعدين عدل وحطها تاني في الفعل. وانت بتعمل كده التزم وخليك مصر وخليك منضبط فيها، ما تسيبهاش اطلاقا. احب الاعمال الى الله ادومه ولو قل، يعني كل يوم شويه كل يوم شويه. ودي جزء مهم جدا على فكره من المفهوم الذاتي اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في المحطه اللي جايه من طريقنا اللي بقول عليها محطه، لان احنا ماشيين في طريق دلوقتي اللي هو الطريق الى النجاح. لما عملت كل دول يبقى تتفائل بقى، لان تفائلوا بالخير تجدوه، وانت بتدعي توقع الاجابه، لان انت بتتوقع، لان انا عند ظن عبدي بي فليظن بي من يشاء. انا ظن بيك يا رب العرش العظيم انك لا تضيع اجر ما احسن عمله. ربنا مش ممكن ابدا قال لك ان الله لا يجرى اجر ما احسن عمله، وبشر المؤمنين وبشر الصابرين. ربنا بشرك، خايف من ايه؟ بس انت حطها في الفعل. يمكن ما جاتلكش دلوقتي انك ما تستحقهاش، يمكن ما جاتلكش دلوقتي انك ما انتش قدها، لو جاتلك الفلوس هتبوظها، عشان كده ربنا بيديها لك في الوقت المناسب اللي انت فعلا حاسس بيها وتبقى قدها فعلا. ومن هنا احنا وصلنا لمرحلة الصبر. وهنا الصبر على فكرة انا شخصيا بشوفه من خبراتي وتجاربي في جزئين مهمين جدا جدا هنا، انك بتصبر على الاشياء. يعني في خلال ما انت ماشي، هل ممكن تبقى ماشي في حياتك وناجح وماشي كويس وبتعمل كل اللي تقدر عليه وبعدين ما تحققش حاجة؟ فلازم تصبر. هنا ربنا سبحانه وتعالى ان الله يحب الصابرين. هنا ممكن تجيلك مصايب للصبح في خلال ما انت ماشي في الدنيا، حاجة يحصل لك، تحصل لك حادثة، حاجة هتحصل. وهنا وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هنا شوف ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك، هنا ما تخافش لان دي مخصوص. هنا في روعة تانية، ان مع العسر يسرى، مع مش بعد، معاها، ان مع العسر يسرى. خليل جبران بيقول لك ايه؟ بيقول لك باستمرار لو عندك مشكلة دلوقتي تأكد ان الحل موجود فيها، وتأكد ان في روعة جاية الناحية التانية. فبص طول ما تماشي في الدنيا العسر يسرى كل حاجة، دي كل حاجة بتكمل التانية. تعرف اذا كانش من متناقضات، انا برنامج قوة الطاقة البشرية المرحلة الثالثة اللي فيها لسه ما عملتهاش ولا مرة في العالم العربي، كتبت فيه حاجة مهمة جدا، لولا وجود عكس المعنى، خد بالك دي حتى فلسفية، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. كلام عجيب ها، لو فهمتوها يبقوا مش محتاجين دكتور نفساني. لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. يعني لو حاجة مش موجودة عكسها مش ممكن تفهمها، لو مش موجود تحديات مش ممكن تحس بالخير، لو مش موجود مرض مش ممكن تحس بالصحة، لو مش موجود بعد الفشل شوية كده مش ممكن تحس بالنجاح. فلو وجود عكس حاجة مش ممكن يكون لها معنى. فربنا عمل كل حاجة وعكسها، الليل والنهار، فوق وتحت، طويل، كل حاجة ليها حاجة وعكسها. ايه السبب؟ عشان تعرف روعتها وتستفيد منها وتبقى اروع وتبقى اقوى. مش لما يجي لك بعض التحديات تروح واقع هناك وتقعد تشتكي طول النهار. ربنا قال لك انا ببشرك لان دي التحدي ده مهم بالنسبه لك عشان تكون اقوى، عشان تكون احسن. فلما تاخد التحدي وتتعلم منه وتقيم اللي انت بتعمله وتحطه تاني في الفعل، هتلاقي نفسك بتوصل باذن الله ان ربنا طمنك. فهنا في اذا عزمت في توكل على الله ان الله يحب المتوكلين، وطول ما انت ماشي تقول يا رب يا رب يا رب. ولما توصل بقى لاهدافك وتحققها اوعك تنسى انك تستمر على كده وتشكر الله سبحانه وتعالى، وان شكرتم لازيدنكم. هي دي الروعه في ايه؟ في الخير والصبر. فهنا الصبر على الاشياء، بعد كده الصبر على الاشخاص. انت عارف في خلال ما انت ماشي هتلاقي ناس ممكن تحقد عليك، هتلاقي ناس تغير منك، هتلاقي ممكن توقعك في مشاكل. انا ياما شفت يعني في حياتي، ياما شفت ناس توعدني بحاجات ويخشوا معايا كشركاء، في شفت كتير. وبعدين تلاقي انسان يكون رائع بكل المقاييس وهنتكلم فيها في الادراك، وكون متدين ومحترم ويبكي لما يسمع حاجة عن الله سبحانه وتعالى وتتعامل معاه تلاقينا الصاب. يبقى إيه يعني هيدا في إيه المشكلة؟ يبقى ده إدراك سلبي هنتكلم عليها بعد كده. إدراك السلبي إنسان ممتاز. فصبرك على الأشخاص صعبة لأن شخص قدامك غريمك، فأنا ممكن عاوز ننتقم منه. لكن هنا خد بالك بقى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكر في الحته دي شويه. الكاظمين الغيظ لما تكون خلاص هتتجن، امسك غيظك جواك. عارف لما يكون عندك انبوبه بوتاجاز بتاع زمان وتحط جواها الغاز وتبدا تحط فيه وتحط فيه هتنفجر، فانت بتكظم غيظ. الكاظمين الغيظ عشانك يا رب. والعافين عن الناس، هتبص تلاقي الطاقه بدات ترتاح. مش كده وبس، والله يحب المحسنين. شايف الروعه؟ عشان الله سبحانه وتعالى اجي الروعه. فده تعالى يا رب. أنا بص لقي صبرك على الأشخاص، لو حصل حاجة أسهل حاجة إنك تسامحه، ودي مش سهلة، مش سهلة أنا عارف، ولكن أسهل وأرخص وأفضل لك إنك تسامح. لأنك لو ما تسامحش في مشكلتين، بمجرد ما تفكر في الشخص بقى موجود في مخازن الذاكرة، عنده ملف جوه عندك في مخازن الذاكرة موجود جواك، فأنت عاوز تغير العالم خارجي مش هتقدر لأنه عايش جواك. كل ما تفكر فيه يطلع من جواك، يخلي أحاسيسك تشتعل. دلوقتي السؤال، في الوقت ده هل بتحقق هدفك؟ في الوقت ده بتقرب من الله سبحانه وتعالى؟ في الوقت ده بتنمو إيجابيا؟ هتلاقي لا، يبقى سامح أحسن. شايف إزاي؟ أسهل أرخص. فهنا مهمة جدا أول ما توصل لمرحلة تقول الصبر، الصبر على الأشياء والصبر على الأشخاص. وهنا تبص لنفسك وتصبر. ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يجرى أجر من أحسن عمله وبشر الصابرين. وبشر هنا روعة، ربنا خلاص بشرك. فاحنا عملنا دول سنة 1948 بعض علماء جورجيا نزلوا على جنوب أفريقيا، وأفريقيا والحتة دي كانوا بدوروا على ماس أو بدوروا على أحجار اللي هي أحجار غريبة. نزل معهم واحد اسمه يوكي، وهو كتب كتاب الراجل ده اسمه The Power of Kaizen، يعني قوة التحسن المستمر. اليابانيين عندهم كلمة Kaizen يعني التحسن المستمر، وهو مهم جدا انك تحسن نفسك كل يوم. الراجل ده نزل مع الجروب ده وكان بيصحى كل يوم الساعة 5 الصبح ويشتغل كل يوم لغاية الساعة 8 بالليل ومش لاقي حاجة. وفي يوم جاله احباط وروح بدري، لقى عيل صغير مع حجرة. فقال لي الولد ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8-9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هدي لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مدي له الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجره دي، راح عنده في الفندق. عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عن ايه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده، الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات. ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فرحه، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصه. زي معظم الناس ماشيه في الشارع مش عارف قدراته اللا محدوده، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للافكار السلبيه، للاحباطات من الماضي، للضياع في الحياه، للشكوى، للوم، للمقارنه، للنقد. عمال بيقطع كلام الفارغ فمش عارف قدراته اللا محدوده. القوه، عارف القوه دي اللي انت تخيل روعتها. القوه دي في خلال لحظات هكلمك عليها بالتفصيل عشان تعرف انت مين. لان هنا في المحطه دي في الحلقه دي عايزك توصل لليقظه. يقظه يعني ايه؟ انك تبدا تفوق لنفسك. انت مين بالظبط؟ انت وجودك هنا ليه؟ انت عايش ليه؟ انت موجود في الدنيا ليه؟ انت صاحي من النوم ليه؟ انت بتعمل ايه طول اليوم؟ لما حد يجي لي حتى عايز مني استشاره في عيادتي ولا في اي حته، انا بساله سؤال: بتقضي يومك ازاي من الصبح لغايه ما بتنام؟ بتعمل ايه؟ بتعمل نفس الشيء؟ مبسوط من الروتين بتاعك؟ يقول لك لا، هجيلك اكتئاب. لانك عندك طاقه جباره لازم تحطها في الفعل، ولازم تكون مبتكر، ويومك يكون فيه نشاطات بتحبها. لو ما عملتش كده هتتعب، هتتضايق، الطاقه دي هتشتغل ضدك انت. فبص لي، معظم الناس يقعد يتفرج على التلفزيون طول النهار. انا ما عنديش مانع. انا بص اخر احصائيه، الطفل لغايه سن 18 سنه يقعد قدام التلفزيون كام ساعه؟ 60 ساعه. دي احصائيات. طب والكبار؟ من 12 ل 20 ساعه. ما عنديش مانع اتفرج على التلفزيون، بس بشرط تكون بتتفرج عليا انا بس، تشوفش حد تاني. اتفقنا؟ المهم انا اقول لك بص على التلفزيون، لكن اتفرج على حاجه بتحبها وبعدين اقفله. لا، عشان خاطر تقدر تستغل طاقتك. مش شفت حاجه؟ مش انبسطت؟ خلاص قوم بقى ورينا شطارتك بقى. مش طول النهار قاعد عمال بس تتحرك الصبع الوحيد ده وبعدين تتخن ومعاها باكج وتقعد تاكل وتلاقي نفسك تعبان نفسيا، ما بتعملش حاجه. فلازم تتحرك انت كمان. عشان كده اعرف قدراتك اللا محدوده، واعرف ربنا سبحانه وتعالى خلقك في احسن تقويم. عشان كده لما نرجع تاني هنتكلم على القدرات اللا محدوده. اوعى تروح كده ولا كده، هتتكلم، هتعرف قدراتك دلوقتي، هتعرف معلومات مش هتلاقيها في كتاب وحده، لازم تقرا كتير، لازم تفتش. فانا هجمع لك المعلومات دي كلها ولا قدرات الانسان عامله ازاي. فخليك معايا، انا راجع تاني في خلال لحظات بعد الفاصل. خليك معايا. الله سبحانه وتعالى قال لنا خلقنا الانسان في احسن تقويم، مش خلقنا الانسان في تقويم، في احسن تقويم. تعال نتكلم شويه على قدراتنا، قدراتك وقدراتي وقدرات كل انسان موجود على الارض. كلنا متساويين في حاجات معينه. هكلمكم ثلاث حاجات هنتكلم عليهم بعد كده. تعال نبدا كده من فوق لتحت. المخ اللي هو لا يزيد عن 2 كيلو، ما يزيدش عن 2 كيلو. عارفين في كام خلية عقلية؟ حسب دكتور روزنبال ودكتور هيربرت سبنسر اللي هو من جامعة هارفارد، كتب كتاب اسمه انرجي ميديسين، وتاني كتب كتاب اسمه انرجي سايكولوجي، يعني علم النفس في الطاقة، والطاقة بعلم النفس، والطاقة في الطب. مخ الإنسان قال لك في من 150 ل 150 مليار خلية عقلية. قال لك لو تقعد تكتبهم 1 2 3 4 150 مليار، محتاج 5000 سنه هتموت انت واولادك، وعلى ما توصل لغايه 100 يكون اكتشف لك 150 مليار ثانيين. قال لك سرعه المخ اسرع، سرعته اسرع من سرعه الضوء. وانت بتفكر سرعتك اسرع من سرعه الضوء. انا دلوقتي خلصت كتاب، يعني كتابي اللي انا بكتبه دلوقتي ان شاء الله ينزل في اسواق قريب، اسمه قوه التفكير. ما عندكش فكره عن المعلومات اللي على المخ. التفكير بيأثر على ايه؟ بيأثر على ذهنك، والتفكير يأثر على جسمك، والتفكير يأثر على احاسيسك، والتفكير اسرع من سرعه الضوء، والتفكير مش محتاج لزمان ولا مكان ولا ما، مش محتاج. التفكير ياخدك في اي مكان، التفكير ياخدك في الماضي، ده بس مجرد التفكير. طب هو مين اللي حط التفكير في مخك؟ الفكره. مين اللي حط الفكره في مخك؟ المفكر. ونشوف الله عز وجل إن الله لا يغير ما لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لأن المفكر هو سبب في الفكرة، والفكرة هي سبب في التفكير، والتفكير هو سبب في التركيز، والتركيز هو سبب في الأحاسيس، والأحاسيس هي سبب في السلوك، والسلوك هي سبب في النتائج، والنتائج هي سبب في الواقع اللي أنت فيه دلوقتي. عاوز تغير الواقع، ابدأ غير المفكر اللي هو حط الفكرة. عشان كده الله عز وجل بحكمته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن أنت جواك أنت المفكر وأنت سبب في الفكرة. دلوقتي المخ 150 مليار خلية عقلية، أسرع من سرعة الضوء 186 ألف ميل في الثانية الواحدة، وبالعلوم الحديثة اللي طالعة اليمين دول في واحدة اسمها Energy Psychology قال لك 3 مرات أسرع من سرعة الضوء، خليها مرة واحدة بس عشان نروح، لأن حد يقول لك يا كل دول، أنت بس روح ولع النور وأنت رايح لازم تفكر. أي حاجة تعملها لو قلت لك اسمك إيه وترد عليا باسمك اللي أنت تعرفه متأخر نص ثانية، افكارك سريعه جدا. فلما تقعد تفكر في اكتئاب خلاص بقيت انت والاكتئاب واحد، هيبقى اسرع من سرعه الضوء وتخش جواه وتعتقد فيه لغايه ما تكتئب وتلاقي نفسك تعبان ويبقى جزء من حياتك او يمكن حياتك بحالها. المخ اسرع من سرعه الضوء 186 الف ميل في الثانيه الواحده. العقل البشري عنده القدره ان يستوعب، خصوصا العقل اللاواعي اللي فيه بعض الناس تقول لك ده مش موجود بالطب، اسمه ريبتيليان، العقل الريبتيلياني اللي هو العقل التلقائي، عقل تلقائي مسؤول عن حاجات كتير، عنده القدرة يخزن في مخازن الذاكرة وفي الطاقة في جسم الإنسان أكتر من 2 مليون معلومة في الثانية الواحدة، تخيل. طب والعقل الواعي اللي احنا بنتكلم بيه 7 معلومات زائد أو ناقص معلومتين حسب جورج ميرال من جامعة هارفارد سنة 64. دلوقتي اجي قوة المخ ده على بساطة، يعني عارف ازاي؟ ما عندكش فكرة القدرات والروعة اللي موجودة موجودة في المخ. بس تعال ننزل دلوقتي على عينيك. العينين بتفتح وتقفل أكتر من 18 ألف مرة كل يوم، بتحافظ على الدموع، تحافظ على عينيك، لو هاجمت حاجة على عينيك في ثواني جهاز المناعة يطلع أحماض تموتها في الحال. العينين بتميز 10 مليون لون في الحال. إدوين لانج الراجل ده اللي هو ألف الكاميرا اللي اسمها بولارويد كان قاعد مع بنته، قالت له بابا ممكن تصورني؟ راح مصورها، قالت له عايز اشوف الصوره دلوقتي على طول. لا يا حبيبتي محتاجين اسبوع عشان نقدر ننتجها. قالت له عايز اشوفها على طول. الراجل جاله ايحاء، راح عامل البولارويد كاميرا اللي هي بتصور وتشوفها في ساعتها على طول. قال لك الانسان عشان خاطر يجهز لون سواء في بروشور او في طبع محتاج ساعه. العينين عندها القدره بتميز 10 مليون لون في الحال من غير ما تفكر. لسه ما اتكلمتش على حاسه الشم ولا حاسه التذوق، وانت بتشم عندك القدره بتشم لغايه اكتر من 16 ألف، يعني روعه. دي تقول دي حاجه ريحتها كويسه، دي حاجه ريحتها مش كويسه، دي ملوخيه ماما، جبت الكلام ده منين؟ عرفت ازاي دي ملوخيه ماما؟ عرفت ازاي الريحه دي من هناك؟ الريحه الرائحه. بعد كده حركه التذوق فوق اللسان في 3 طبقات، واحده تقول لك دي حادقه، وثانيه تقول لك دي حلوه، وثانيه تقول لك دي حراقه. جبت الكلام ده كله منين؟ شوف الروعه، ربنا مديك القدرات دي كلها لسه ما نزلتش لغايه تحت. تعال ننزل شويه لغاية القلب بيدق 100 ألف مرة في اليوم من غير ما تفكر. الكبد بيتشكل ويتغير، ربنا يشيلهولك، وحط لك واحد جديد كل 6 أسابيع. الكلى كل 8 أسابيع. الجلد بيتغير كل 1.5 شهر. العمود الفقري كل 6 شهور. يعني كل حتة فيك جديدة لانج. لكن ربنا سبحانه وتعالى يسيب لك حاجة، أفكارك، لأن مصنعك أنت. لما تقعد تقول أفكار وتقعد تقول أنا ضعيف ولا أنا سلبي ولا متضايق من ده، أفكارك بتاعتك أنت وأنت اللي هتغيرها. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مجرد ما تقول أنا قررت ويا رب، ربنا يقول لك لبيك عبدي. شوف روعته، شوف جماله. فهنا في الحالات دي بتتوكل عليه سبحانه وتعالى. من هنا بتبدأ تقول أجي قوة مخي، وأجي قدراتي اللامحدودة، وأجي الملفات اللي موجودة في مخي، وأجي قوة عينيا، وأجي قوتي. عضلاتك دي لو فكناهم وحطناهم سوا يشدوا 25 طن في نفس الاتجاه. نتكلم بقى على الطاقة. في واحد في شركة موجودة في واشنطن، الشركة دي اسمها نايتنجيل، هو اسمه نايتنجيل كونت، عمل شرايط أشرطة اسمها ليد ذا فيلد، يعني قود الحقلة أو قود المجال. قال لك في شرايطه بعد بحث هو عمله، قال لك ان طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع. قال لك اثبتها، قال لك حسبتها. انت تقعد تلمس حد يتكهرب، تلمس حاجه تتكهرب، جاب منين؟ معنى كده ان عندك طاقه كهرومغناطيسيه. ايه الطاقه دي؟ عامله ازاي ونعمل بيها ايه؟ طاقه غير محدوده. فلما الانسان يفكر تفكير سلبي كل الطاقه دي بتشتغل ضدك. شايفين الروعه؟ ده بس حاجات بسيطه. تعال نبص بقى في الحاجات التانيه. خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما، خلقك بايده الكريمه، كان ممكن يقول لك كن فيكون غير كده. سخر الملائكة تسجد لأبونا آدم عليه الصلاة والسلام. يعني أنت معجزات في معجزات في معجزات دول أنا. خد بالك بقى من كلمة الأنا، في الأنا اللامنتهية جيل أنا المعجزات، أما في بعد كده حاجة تانية اسمها الأنانية. الأنانية دي اللي هي الذات السفلى، لكن الأنا اللامنتهية شكر الله سبحانه وتعالى، عارف قدراتك اللامحدودة، بتستغل هذه القدرات أنك تحطها في الفعل. أدي الروعة اللي أنا بتكلم عليها. تعرفين سنة 1948 الصينيين كانوا عايزين يبنوا تمثال ضخمة. التمثال ده عايزين يعملوه من الذهب زي ما موجود في الفراعنة. تعرف الناس دول زي مثلا الفراعنة اليونانيين الرومان، كانت عارف الصينيين اليابانيين حضارة كبيرة جدا. قالك عايزين نعمل تمثال ضخم وزنه 20 طن، راح عاملين تمثال كله من الذهب. اللي حصل كان فيه صف من أصناف الجنود اللي هم في منتهى القسوة اسمهم البرمود. البرمود دول كان يهجموا على أي بلد يقتلوا كل الناس. فجماعة اللي هم المونكس اللي هم الكهنة اسمهم سياميز، قال لك احنا خايفين على ده عشان الأجيال تشوفه، راح مغطينه بالطين. لما غطوه بالطين البرمود هاجم عليهم وقتلهم كلهم، ولقوا التمثال الضخم ده ما حدش عارف يحركه مليان طين فسبوه. لو كانوا عارفين ان جواه دهب كانوا خدوه، لكن شافوه طوب. دلوقتي اللي حصل قعد الكلام ده قد ايه؟ 150 سنة مرمي. يعني عارف السنين دي كلها سنين يعني. وبعدين اخيرا واحد من كهنة كبار عايزين يقلوهم من بلد لبلد وهم بيرفعوه، كانت الدنيا بتشتي، حصل في شرخ، قالوهم نزلوه احسن بعدين يقع يتكسر. لما نزلوه هو قال لهم امشوا، لان شاف الشرخ راح جاب معاه بطارية عشان تنور ومعاه شاكوش، وبيحط البطارية لقى انعكاس، قال لك الطين ما بينعكس، اكيد في حاجة جوه. قعد يكسر، وفي اقل من ساعتين كان وجها لوجه امام التمثال الذهب. عارف القصة دي تدل على ايه؟ زيك وزي جوانا روعة غير طبيعية، روعة معجزات ومعجزات، لكن متغطية بالطين، متغطية بالحاجات السلبية. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وصغير؟ ده احنا انا اول حاجة اتعلمتها في عيلة الفئة ايه؟ لازم تجري، عشان اكيد حد بيجري وراك في حته في مكان ما. طبعا انت تقول لي اصل بابا، انت لازم انت بتسامحهم وتحبهم من قلبك. انا فاكر يعني والدتي الله يرحمها كانت بتعطينا في وقت الفراغ. مش معنى كده انها وحشه، رائعه، ربتنا باللي يعرفوه، لكن ربتنا طلعتنا كلنا كويسين الحمد لله رب العالمين. وبعدين الله يرحمها ويحسن اليها. ما تقعدش تقول لي ماما وبابا واخواتي، سيب دول. لان طب نشاطات الحياة، طب الاكتئاب، طب الإحباط، طب حد طردني، طب حد زعلني، طب حد اتكلم عليا، طب حد عمل، كل دي نشاطات الحياة ملاش دعوة بيك. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما، انت دي الانا. افرق بين الانا وبين نشاطات الحياة. ما تقولش انا وترجع تقول انا إحباط او انا اكتئاب او انا اي حاجة من دول، لان اول ما تقول انا، خد بالك، اول ما تقول انا اصبحت في اربع حاجات اساسية اللي بتتحكم في الانسان: المكان، الزمان، المادة، الطاقة. لما تقول أنا أصبحت في كل مكان، أصبحت في كل زمان، أصبحت بكل مادة، أصبحت بكل طاقة. فالعقل البشري يديلك أحاسيس والجسم يبدأ يفصل أداها. لما تقول أنا مكتئب معنى كده أنت مكتئب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل فكرة وفي كل طاقة وفي كل مادة، هتتجن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش أنا، تقول في حاجات مضايقاني في حياتي أفكر أحلها إزاي، لأنها هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك ما فيش مشكلة في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك الأفضل أو هتاخدك لأسوأ. يتوقف في دماغك وتعمل إيه بالمشكلة. مهم إن أنت تعمل حاجة بالمشكلة بدل المشكلة تعمل فيك حاجة. عشان كده من أول النهاردة تقول إن الله سبحانه وتعالى إداني قدرات لا محدودة، أستخدمها بقى. مش إدالك الأسباب، مش إدالك القدرات، انزل بعد كده أنت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدأ أي حاجة، اعمل اي حاجة. خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصلك اي حاجة، ممكن تحصل، حصلك اي حاجة في الشغل، هتبص لي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياة. ما تخليش تحدي امتحانات الحياة توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت مين. عمرك اطلاقا ما تنسى انت مين عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي ربنا سبحانه وتعالى سخر لك السماء والارض وما بينهما. الشمس، الشيخ شعراوي في كتابه الله والنفس البشرية قال لك الشمس ما تقدرش ما تطلعش يوم. ما تقدرش تقول لك مثلا انا مش طالع النهارده ماليش مزاج، طز فيهم خليهم النهارده ينشفوا، لانها مسخره لخدمتك. عيل صغير ممكن يمشي فيل. ربنا ادانا قدرات على المخلوقات على حاجات كتير جدا، فضلك على معظم مخلوقاته. ايه السبب؟ بيحبك اكتر مما تتخيل. فانت عارف ايه الهديه اللي ممكن تديها لله سبحانه وتعالى. ورينا روعتك، حط لنا بصماتك في الدنيا. لازم من اول النهارده تقول انا فعلا عندي قدرات رائعه، وتبدا تاخد بكل الاسباب. في حاجه مضايقاك؟ سيب النتائج. عمرك ما تقول اطلاقا، اتفق معايا في الحلقه دي، عمرك ما تقول انا وتحط وراها حاجه سلبيه، لان هتبقى اعتقاد. المخ هيفتكرها في المكان والزمان والماده والطاقه، هتبقى اعتقاد، هتبقى انت، هتبقى شخصيتك. ولما تكررها اكتر من مره هتبقى تكيف عصبي، هتلاقيها جزء من حياتك، وتطلع تلقائيا من غير ما تفكر وتبقى عاده. ولقيت نفسك بتتصرف على كده وبتتصرف، ونتائج حياتك ما انتش مبسوط منها، هتبقى تعيس. حتى لو انت غني، عمرك بتقول انا تعيس، ولا تقول انا فاشل، ولا تقول انا مكتئب، ولا تقول انا تعبان، ولا انا حزين، ولا انا وحيد. اوعى تقول انا وتقول وراها حاجه سلبيه. نتفق في الحلقه دي، ما تقولش اي حاجه فيها انا وتقول حاجه سلبيه، لانها هتتقلب عليك على طول وتبقى جزء من حياتك. ولما تكررها المخ يصدقها، يفتكرها ان هو ده في المكان والزمان والماده والطاقه. عشان كده من اول النهارده تعرف الفرق بين انت مين والنشاطات الحياه، فاعرف بالظبط قدراتك اللامحدوده عند الله سبحانه وتعالى اللي اديها لك بدون حدود. فما تاخدش دور تقول انا مكتئب. فمن اول النهارده افتكر، ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل، ولا اديهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلي ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. انت روعات في روعات في روعات فوق. نظف التراب اللي عليك زي ما عمل الصيني ونظف التراب وطلع الذهب اللي جواه، زي ما الولد الصغير اللي كان ماسك الماسه لو عرف قيمتها اصبح مالتي مليونير اكتر من مره. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب ورينا روعتك، وعيش كل لحظه كانها آخر لحظة في حياتك. عيش أولا بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بيه بالالتزام والصبر وبالحب. وقبل ما أقفل الحلقة الجاية إن شاء الله في المحطة اللي جاية هكلمكم عن المفهوم الذاتي اللي أي تغيير عشان يحصل لازم يحصل فيه، والفرق بين الجزء المكتسب والمنتظم والديناميكي، والناس ازاي مش عارفة توصل لتغيير في حياتها لانها موجودة في مفهومك الذاتي. هتكتشف اسرار في النفس البشرية، هتكتشف اسرار الطاقة البشرية واسرار التنمية البشرية. فلغاية ما اشوفك المرة الجاية ان شاء الله، كمان مرة عيش كل لحظة كانها ايه اخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، بتتبع بلغ الرسول والرسل والانبياء والصحابة اولياء الصالحين، بالكفاح بالفعل بالصبر وبالحب، وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.